صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن صلاة الكسوف والخسوف، وتكلمنا أيضا عن صلاة العيد وغيرها، انتقل المصنفون إلى مسألة أخرى وهي الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. وقبل الشروع في المقصود أود أن أنبه إلى أن الكلام عن الجنائز وعن الموت وعن أحوال الآخرة له تأثير شديد على النفوس، خاصة عند عامة الناس، وهي من المواد الوعظية التي تحبب الواعظ إلى الناس، ولا بأس بها، فهي من الدين بل من أمور الشريعة التي ينبغي علينا أن نعلمها. ولكن الذي أريد أن أوصيكم به بعد تقوى الله عز وجل، إن أردت أن تتكلم في هذا الأمر فتكلم عن علم، عن علم وبصيرة، لأن جل البدع في مصرنا تقع في هذا الباب، مذ أن يموت الرجل أو المرأة حتى يغلق عليه قبره، حتى نرجع إلى الديار وتقام المآتم والصدقات وغير ذلك. فحاول جاهدا تتقن المادة العلمية، أيضا اصدع بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم. فعند الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. واضح يا مشايخ؟ ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. يبقى أنا أصدع بالحق، لا يحملني هيبة الناس ألا أتكلم بالحق. لا أتكلم بس بحق، بحق يعني بأدلة. أقول أن قراءة القرآن للأموات لا يصل ثوابها إلى الأموات، وهي من البدع، والدليل كيت وكيت وكيت وكيت. بلد. لذلك كلما رسخت أقدامك في طلب العلم، وكلما كان كلامك لا يخرج إلا بدليل، إن شاء الله مع الصبر سيكون له تأثير وثمار. ولكن الإنكار على الناس بغير أدلة لا ينفعش خالص، مخالف. فمسألة الجنائز وما فيها مادة علمية مهمة، وأيضا مادة وعظية مؤثرة. وطبعا على قدر استطاعتنا وعلى قدر إمكانياتنا، فيه رسالة للشيخ الألباني تسمى بأحكام الجنائز وبدعها، وهي كتاب يعني متوسط، واختصره الشيخ الألباني اختصارا طيب يحسن بك أن تقراه على الناس وتعلمهم، مذ أن يمرض الآدمي حتى يغلق عليه قبر، بتفصيل وبإسهاب كما سوف يأتينا. وفيه رسالة أيضا للعلامة ابن باز رحمة الله على أئمة المسلمين في نفس المقام وكتب الفقه. ولكن الذي أريد أن ألفت النظر إليه، إياك أن تقرر أي مسألة إلا بدليل شرعي. يعني إحنا بنتكلم مثلا في تكفين الرجل والمرأة، الرجل يكفن في 3 أثواب: بيض، سحولي. طيب والمرأة 5، جبتها منين؟ ما الدليل على أن كفن المرأة 5 أثواب؟ الدليل حديث ليلى بنت قائف، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، والضعيف لا يؤخذ منه حكم شرعي. فإن قال لك قائل إحنا نشأنا على كده، ما هو ده بقى مربط الفرس. دية الصعوبة البالغة التي تقابل كل من يدعو إلى دين الله، تبع لها إيه؟ الصبر، الصبر. لذلك دائما أوصي من يتكلم في شرع الله وهو بيتكلم يكون عنده كده في دماغه شيء معين يظهر جليا في كل دروسه وفي كل وعظ، وهو تعظيم النص الشرعي والاستجابة للأمر. حديثك. يبدأ مع الاستمرارية مع الناس، يبدأ يتعودوا على هذا. فإذا أمرتهم بأمر أمر به الشرع ائتمروا به، وإذا نهيتهم عن شيء نهى عنه الشرع انتهوا عنه. فدي مسألة مهمة جدا في أحكام الجلسة. أو سؤال حاجة عند الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. أعيد: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. نقرأ إن شاء الله. يقول: الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه اللي هو النعش. وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وتسن عيادة المريض وتذكيره، وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة، فإذا مات سن تغميضه والإصراع بتجهيزه ودفنه. طيب، وتسن عيادة المريض دل عليها الدليل عند مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. ومنها قال: إذا لقيته فألقيه السلام، وإذا مرض فعده، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مات فأدبره. يبقى إذن عيادة المريض سنة دل عليها الدليل، وتذكيره التوبة والوصية دل عليها الدليل، فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله، ودليل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا مجمع عليه. كلمة بقى وتوجيهه إلى القبلة تحتاج إلى دليل. كلام واضح إزاي؟ لأن أنا أوجهه إلى القبلة ده عمل عبادة، والعبادة لا تكون إلا بدليل. فما هو الدليل على أنه يجوز للإنسان أو يستحب بعد أن يموت؟ إحنا لسه ما دفنهوش، لسه في البيت الراجل ميت على سريره زي ما نقول. ما الدليل على أنه يسن توجيهه إلى القبلة؟ لا دليل، لا دليل على ذلك. وكما تعلمون أي إنسان يؤصل لأي عبادة بدون دليل كلامه مردود عليه، ودي مسألة يعني ما فيش فيها نزاع من أحد. معنى توجيهه للقبلة يعني يجعل وجهه تجاه القبلة، واخد بالك؟ هذا يا أخواني يفتقر إلى الدليل، وعليه إذا مات الآدمي يترك كما هو على الهيئة التي مات عليها، إن كان على ظهره وهذا هو المتورط عليه، أما أننا نجعل رأسه تجاه القبلة أو قدميه تجاه القبلة، هذا الفعل يفتقر إلى الدليل الشرعي، ولا دليل فليس من السنة. فإذا مات سن تغميضه، ورد هذا عند مسلم في وفاة أبي سلمة، لما خرج الروح أغمض النبي صلى الله عليه وسلم بصره وقال: إن الروح إذا خرج تبعه البصر. يبقى يسنه تغميضه والإصراع بتجهيزه ودفنه. طيب، المسألة الأولى: حكم غسل الميت وكيفيته. حكم غسل الميت واجب، اكتب عندك. طيب، لا موجود، خلاص. لأمره صلى الله عليه وسلم كما في قوله في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وستر. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهو فرض كفاية إجماعا. كلمة فرض كفاية وفرض عين فرق بينهم إيه؟ أن في فرض الكفاية نظر الشارع إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل، كويس؟ فرض العين نظر الشارع إلى الفعل والفعل، هذا الفرق بين الاثنين. ثاني، فرض الكفاية الشارع نظر إلى الفعل، يعني إيه؟ الشارع يريد الفعل بغض النظر من الذي فعله. يعني احنا نريد ان نغسل هذا الميت، من اللي غسله؟ عادل، علاء، محمد، سعيد، ابراهيم، حسن، مش فرق. يبقى الشارع نظر الى الفعل ولا الفاعل؟ الى الايه؟ الفعل بس. الرجل غرق في اليم، نريد ان ينتشي له رجل، من الذي؟ احنا 20 واحد، اي واحد منكم. ومن اجل هذا قرر علماء الاصول ان فرض الكفايه ان لم يفعل ياثم الجميع. ما المعني بالجميع؟ أي من علم بهذا الفرض وكان في استطاعته أن يفعله ولم يفعله. يعني 5 واقفين وواحد مسلم يغرق في البحر، والخمسة يجيدون السباحة، بل هم مهرة في السباحة، وليست هناك موانع تحول بينهم وبين إنقاذه، وتركوه حتى مات، يأسموا جميعا. طيب، يأسموا جميعا، هل عليهم الدية أم لا؟ مسألة، هل عليهم الدية أم لا؟ الجواب قولين، والراجح عليهم الدية، لأن القتل بيسموه قتل بالسبب وقتل بالمباشرة. مع القتل بالمباشرة خبطوا موته، بالسبب كأن يعلم رجل أن هناك رجلا يخاف من الثعابين، قال له تعال أقول لك كلمة، قال له خير، قال له غمض عليه، غمض، افتح ايدك، وضع في يده التعبة، نظر، شهق فمات، ضامن عليه الدية. هنا قتله بالايه؟ بالسبب. الشاهد ان الشارع نظر الى ايه؟ الى الفعل، فاذا ترك الفعل اثم الجميع. اما في فرض العين فنظر الشارع الى الفعل والايه؟ والفاعل. يبقى نظر الشارع الى صلاة الظهر، نظر الى صلاة الظهر ونظر الى الشخوص، كل يصلي الظهر. أما في صلاة الجنازة عاوزين نصلي الجنازة بس، طيب 5 صلوا وبره ما صلوش، خلاص سقط الفرض عن الجميع، كن بأن هو زاهد في الأجر فهذا أمر آخر. أدي الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. كيفية الغسل، ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي. الوصي يعني من أوصى الرجل أن يقوم بتغسيله بعد موته. يعني أنا والشيخ أصدقاء، قلت له أنا بوصيك لو أن الله قضى منيتي قبلك أن تقوم بتغسيلي. هذا يقدم على أولياء، الوصي يقدم، ثم الأقرب فالأقرب كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. طبعا سيأتينا بعد قليل أحكام الغسل. الذي أيضا أريد أن أنبه إليه في الديار المصرية كلها إلا القليل، واحد مختص بالغسل، وغالبهم إلا النذر اليسير عندهم من الجهل الكثير في أحكام الغسل، وعدم مراقبة الله وعدم تقوى الله كثيرة إلا ما رحم ربك. ومن أجل هذا نقول ينبغي أن يدرس كيفية التغسيل، ده مش كده وبس، حتى لو أن أحد إخوانك استدعاك لتقوم على غسل أبيه لك أن تذهب، ولكن امتنع ومره ليتعلم، وإلا كيف ينشر العلم؟ وأيضا ليس من الدين، ليس من الدين إذا أردنا أن نعلم الغسل نجيب واحد تعال يا ابني يلا اعمل اللي انت ميت، وتعال يا اخوانا نغسله، حرام يا اخوانا ولا يجوز، مو ده التمثيل الذي حرمه الإسلام. طب والعمل ايه؟ اشرح الغسل كما اشرحه الآن، تعميم الجسد بالماء مع النية، ونبدأ باليمين وبمواضع الوضوء. إزاي يا شيخ؟ اصبر ولا لحد ما حد يموت وقتك معايا. أما أننا نمثل تمثيليا ونأتي برجل أو نأتي بهيكل خشبي ونقول إن هذا تعنصح الوسط، هذا من التمثيل المحرم في شريعة الإسلام. والدليل على ذلك لم يفعل في عهد النبوة مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. أما إحنا بنعيب على الناس إنهم يمثلوا تمثيليات، تم التمثيلي يعني كلنا بنقول التمثيل حرام، والإخوان لما بدأوا يمثلوا قلنا حرام ولا يجوز، ومهما قالوا تمثيل إسلامي تمثيل سلفي تمثيل على المنهج كل ده باطل، واخد بالك؟ طيب ما هو اللي بنعمله ده تمثيل. كن إن أنا آتي برجل أو بخشبة وأقول تعالوا حتى نتعلم الغسل سويا، هذا مخالف. طب كيف أعلمه إذا مات إنسان؟ مات فلان مثلا، والله لو سمحت يا شيخ أبوك مات ونريد أن نأتي بأخين أو ثلاثة ليتعلموا الغسل سمعا وطاعة، مش فيه إشكالية أبدا. يقوم الرجل ويغسل وهم يشاهدون، وهي مرة واحدة وانتهى الأمر على ذلك. فانتبهوا لهذا إخواني معشر المسلمين. طيب يقول والرجل يغسله الرجال وهذا مجمع عليه، والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر. فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة. ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته ولا تكفين ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم. طب أسأل سؤال كده تاني، ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، ما المعنية بالكافر هنا؟ ما أسمع إنه مش مسلم، يبقى يدخل فيه اليهودي والنصاري والملحد والشيعي والشيوعي وغير ذلك، مظبوط يا أخوانا؟ يبقى لا يجوز تغسيل ولا تكفين ولا حمل جنازته. هنا بيقول ولو كان قريبا كالأب والأم، يرد هنا إشكال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما قال له علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، اللي هو أبو طالب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، يعني ادفنه ولا تحدثن شيئا حتى تأتي. يقول علي فذهبت فواريته. ايه معنى واريته؟ دفنت بعد ما غسله ولا قبل ما يغسله؟ ها احسن، يبقى ما غسلوش، خدوا بهدومه وراح ايه القاه في المقبره. يقول فذهبت فوريته ثم رجعت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي بدعوات هي احب الي من حمر النعم. هذا الحديث يتعارض مع ذكره المصنفون، ولا تعارض، ولكن المراد ان كان هذا القريب لك كافرا ولا يوجد أحد يقوم بدفنه إلا أن تعين عليك دفنه، ما هو لازم الدفن، واخدين بالكم يا إخوانا؟ يبقى يعني مثلا الأب مثلا الكافر ربنا عافينا وإياكم وله أولاده، فولد منهم قال ماليش دعوة به، والتاني قال ماليش دعوة به، والتالت قال كذا، خلاص بقي واحد يتعين عليه أن يدفنه، أما أنه يترك له. فقوله هنا ولو كان قريبا كالأب والأم، أي إن كان هناك غيرك يقوم بدفنه، وإن لم يوجد فتعين على الولد دفن أباه أو أمه إن مات على الكفر. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، ودي مهمة بالذات في القرى، تجد بيغسل تلاقي مثلا حواليك 12 واحد ولا 10، وأقصى شيء في التغسيل أقصى شيء 2 أو 3، وممكن لو رجل جلد يتمكن بمفرده، مش فيه إشكال خالص. فكثرة وجود الخلق مخالف، فيجب علينا أن ننبه على ذلك، وكل من ليس له علاقة بالأمر يخرج، وليس ثم داعي لوقوفه. يقول وصفة الغسل هي أن يضعه على سرير غسله، أي مكان مرتفع، خشبة معدة لذلك، رخامة، كما في المستشفيات الأمر واسع، ثم يستر عورته ثم يجرده من ثيابه. المعني بالعورة من السرة إلى الركبة، وهنا مسألة: عند ستر العورة تستر طبعا بقماش، ينبغي أن يكون القماش ثخينا، يعني ثخين، لأن اللي بيحصل دلوقتي بيجيب حتة قماش من البفتة البيضة ويضعها على الإيه؟ على البدن، ثم يسكب عليها الماء كأن البدن ما عليه شيء، يعني مش حاجة. يبقى لابد أن تكون السترة ثخينة. وطبعا المتعارف عليه في الناس دلوقتي، بتروح تشتري الكفن بيديك قماش، تبدأ بقى تروح للخياط ويقول لك إيه سترة الدنيا سترة الآخرة الكامل إيه الأصلع هذا. لا، إحنا بنجيب أي شيء من البيت، فوطة، أي شيء سخين، ويضعها على عورة الميت ونبدأ في الغسل. يبقى أهم شيء في السترة أن تكون سخينة حتى لا تظهر أو لا يظهر شيء من عورة الميت. يقول: ثم يجرده من ثيابه. وهنا برضو مسألة مهمة، أي إنسان، ودي طبقا لطبعة البدن، غالب الناس بعد أن يموت ويترك تبدأ تتخشب مفاصله، واخد بالك، ولكي تنزع عنه ثيابه بيبقى فيها مشقة، وفي غالب الأحيان يتعذر نقوم نشقه، والشق مخالف لأنه إضاعة للمال، واخد بالك. مش بعض الناس يقول لك لا ده انت شقيت هدومه يبقى كفر بالله، لا ملهاش علاقه، هنا اضاعت المال. طب والعمل ايه بعد ان يموت لك ميت وانت من اوليائه؟ بعد موته مباشره، بعد ان تتحقق من موته، انزع عنه ثيابه وبدنه ما زال لينا، ثم استره باي شيء اخر، بملاءة، بلحاف غير هذا، حتى يأتي الساعة المعينة لغسله. أما أن تترك عليه ثيابه مشقة كبيرة جدا عند نزعها بعد أن تمر ساعات على إيه؟ على موته. واضح يا إخواننا المسائل ديت؟ شكل دائما بنقول عند مصيبة الموت لابد أن يكون هناك رجل عاقل حازم يستطيع أن يتصرف في المواقف طبقا لشريعة الله عز وجل. طيب، يقول: ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف المخرجين وينجي الميت. دي مسألة مهمة أيضا، ولكن لابد أن نراعي حالة الميت عند التغسيل. إحنا مثلا من قرية واحدة وعارفين بعضهم، واحد قال لي: والله يا شيخ تعالى أحسن أبويا مات ونريد أن تشهد بوسطك. بروح ألاقي الراجل ما فيش فيه شيء، يا ابني والدك كان ده بقى له شهرين ما بيكونش. طيب ما الداعي بقى أن أعصر بطنهم؟ ليس ثم داعي، وبعدين بركوا أخوانا، لأن هذا قل أن يخرج من دبر الإنسان شيء قل، ولكن إن علمت أنه أكل ويعني وبطنه ممتلئة، من الأفضل أن تعصر بطنه. العلة في كده إيه؟ خشية أن يخرج من دبره شيء بعد أن تفرغ من غسله وتكفينه، بس هو ده الغلط. يبقى مسألة، لأن بعض الناس إيه يبدأ بقى يوم رايح الميت جلد على عظم، يعني إن وضعت يدك على بطنه تكاد أن تلتصق في عموده الفقري، ما فيش حاجة خالص، ويبدأ يجلسه ويقول إيه إحم الكلام، هذا مخالف، هذا مخالف، ليس من السنة وليس من دين الله عز وجل. وهي نعم: ثم يجرده من ثيابه ويواريه عن العيون في حجرة ونحوها، وهذا موجود بفضل الله. ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف المخرجين وينجي الميت. تنظيف المخرجين اللي هم القبل والدبر لا بد أن يكون بحائل وبيدك اليسرى. جوند مثلا أو طبقتين من الجوندات وقطعة من القماش، الغرض كله إيه؟ ألا تلمس عورتها، لأن الأصل في لمس العورة محرم ولا مش محرم؟ والحرمة ما زالت قائمة، ولكن هذه ضرورة ألجأتنا إليها أن ننظف المخرجين بحائل ونحو. يقول ثم فيغسل ما على المخرجين من نجاسة وذلك بلف خرقة على يده ثم ينوي الغسل. طيب ينوي الغسل، يقول يا شيخ علاء نويت الغسل ولا ماذا يفعل؟ النية محلها إيه؟ على القلب. يبقى ينوي بقلبه أن يغسل الميت ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر. السدر نوع من أنواع الرائحة يوضع على الماء أو صابون أو غير ذلك. ثم يغسل الميامن. الميامن كل واحد فينا له شق أيمن وشق أيسر، أبدأ باليمين كله ثم أنتقل إلى الأيسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم. ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، والواجب غسله واحدة إذا حصل بها الإنقاء. يعني أنت خلاص نظرت إلى بدن الميت جسمه ما شاء الله نظيف، واخد بالك، خلاص يكفي مرة واحدة فقط. والمستحب ثلاث غسلات، وإن حصل الإنقاء ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور. وهذا يحتاج إلى دليل. فضل. أي نعم الفعل سنة العملية. أي نعم مسألة إزالة الأظافر والشعور الواجب إزالتها يحتاج إلى دليل، ودائما الأصل التعبد بالدليل، وإلا ليست هناك ضرورة أن نزيل شعر عانتي إن لم يكن هو أزاله، لأن يستلزم من إزالة شعر العانة محظور شرعي مظبوط النظر واللمس، وليس ثم دليل على ذلك. ولكن الصواب أن هذه الأمور يتعاهدها أهل المريض عند مرضه. من هو التمريض؟ إيه؟ يعني لك مريض تعاهد أظفاره، تعاهد شاربه، أمره أن يتعاهد عانته، فإن كانت عانته لم يزيلها أكثر من 40 يوم له أن يزيلها هو ولزوجه أن تزيلها، أما غير ذلك فلا يجوز. يقول ويضفر شعر المرأة ويزدل من ورائها. ويضفر شعر المرأة ويزدل من ورائها، هذا دل عليه دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما قامت بغسل ابنته زينب، والسنة أن يجعل شعر المرأة 3 ضفائر، 2 في الجانب الأيمن والأيسر والثالثة في مقدمة الرأس ثم يطرح خلفها. يقول وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب، ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله. هنا مسائل. أولا ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله، الصواب أن هذا الأمر أي أن يغتسل الإنسان بعد أن يغسل ميت كان واجبا ثم نسخ إلى الإباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، بعد ذلك نسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم ألا تغتسلوا إن غسلتم موتاكم فإن ميتكم ليس بنجس. وقال علي بن أبي طالب كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالأمر بعد أن كان واجبا نسخ إلى الإيه؟ إلى الإباحة، يباح لك أن تغتسل أو إيه؟ أو لا تغتسل. طيب هنا يقول المصنفون إذا كان الميت جسمه فيه حروق أو حادث شنيع ما تتمكن من غسله، ففي هذه الحالة ييمم، يقوم رجل بضرب كفيه طربة واحدة بالأرض، ثم يمسح على كفي الميت وعلى وجهه مسح للوجهين الوجه ومسح للكفين. طيب مسألة، وهذه قل أن توجد ولكن ذكرها الفقهاء في كتبهم، وهي ماتت امرأة ولا يوجد من النساء من يغسلها، ومات رجل ولا يوجد من الرجال من يغسله. هي مسألة غير متصورة ولكن ممكن أن تقع. ففي هذه الحالة قال أهل العلم ييمم. طب المرأة يقوم رجل يجد في نفسه التقوى والورع وييممها، يلبس القفازين ويضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها كفي المرأة ووجهها، وكذلك المرأة إذا أرادت أن تيمم الرجل الذي مات. وهذه المسألة إن كانت غير متصورة ولكن إن وقعت فهذا هو حكمها الشرعي. المسألة الثانية، من يتولى الغسل؟ ودي مهمة جدا، من الذي يقوم بغسل الميت؟ الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسلهم صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله رضي الله عنه وغيره، وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسلهم، ثم أبوه ثم جدهم ثم الأقرب فالأقرب من عصابته ثم ذو أرحامه. اكتب عندك، وقام بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وقسم، العباس وعلي وقسم قاف ياء ميم، قسم قاف ثاء ميم. يقول ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي إيه؟ طبعا الشائع عند عامة الناس وبالذات في قرى مصر أن المرأة إذا ماتت أو أن الرجل إذا مات انقطعت صلته بمرأته وانقطعت صلتها بزوجها، وهذا باطل، بل الصلة ما زالت كما هي. طيب لو أن رجلا أراد أن يغسل امرأته، خذوا بالكم المسألة دي كويس، له ذلك. طيب ما استطاع أن يقوم على تغسيلها بمفرده، يحتاج معه من يعاونه. الجواب: من الذي يعاونه؟ السؤال: من الذي يعاونه؟ الجواب: امرأة من محارمه على التأبيد. واضحة؟ ليه؟ لأنها إذا دخلت لتغسل لابد أن ينكشف منها ما لا ينبغي أن يراه، يعني لو اختار امرأة أخرى تدخل معه هيبقى فيها خلوة أولا. طيب اللي بتغسل دي هل تستطيع أن تغسل ولا تلبس القفازين والنقاب وثيابها؟ لا تتمكن من ذلك، فلابد أن يكون معه امرأة أخرى من محارمه على التأبيد، كأن تكون أمه أو أخته أو عمته أو غير ذلك. كذلك إذا أرادت المرأة أن تغسل زوجها وما استطاعت أن تغسل زوجها بمفردها، فلابد أن تستعين بالله ثم برجال. من الرجال بقى؟ ها، محارمه على الإيه؟ على التأبيد، كأخوها وأبوها. واضحة المسألة دي؟ طيب. ولا يغسل شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. اكتب عندك بل ورد في الحديث أنه صلى عليهم. قال ابن القيم والصواب في الصلاة على الشهداء أنه راجع إلى رأي الإمام، إن رأى الصلاة فله أن يصلي وإلا فليس له فله ألا يصلي. والصواب أن الصلاة على الشهداء يرجع إلى رأي الإمام، يرجع إلى رأي الإمام، فإن رأى أن يصلي فله أن يصلي وإلا فليس فله ألا يصلي. يقول والسقط وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفل وصلي عليه لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. المسألة الثالثة حكم تكفينه وكيفيته. وتكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبين. والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطى رأسه، وجعل على رجليه شيء من الإذخر لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإذخر ولا يغطي رأس المحرم الذكر، رأس المحرم الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. كلمة مستلقيا أي على ظهره، الاستلقاء لا يكون إلا على الظهر. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يعقد، فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد. فإن ذلك أثبت للكفن لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والأنثى 5 أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفيفتين، والصبي في ثوب واحد ويباح في 3، والصغيرة في قميص ولفافتين. اكتب عندك ولا دليل على كون كفن المرأة 5 أثواب، ولا دليل على أن كفن المرأة 5 أثواب. والحديث الوارد في ذلك افتح قوس ليلى بنت قائف، والحديث الوارد في ذلك افتح قوس ليلى بنت قائف حديث ضعيف لا تقوم به حجة، والحديث الوارد في ذلك حديث ليلى بنت قائف قاف ألف همزة علياء فاء ضعيف لا تقوم به حجة. يبقى أصبح عندنا يا أخوانا الكفن من 3 أثواب، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. المسألة الرابعة الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين صلوا على صاحبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. المسألة الخامسة شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. شروطها وشروطها كالآتي: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. أركانها وأركانها كالآتي: القيام من قادر في فرضها، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة، والتكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، وقراءة الفاتحة لعموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم، والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على آخر. يبقى أول حاجة النية ومحلها القلب، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، بعد ذلك التكبير، بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للمتوفى بما يسر الله له من دعاء، ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ثم يسلم. والصواب لم يرد بعد التكبيرة الرابعة شيء من الذكر، بل الصواب يكبر ويسلم، هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة. المغرب طيب، نقف عند هذه المسألة، وهي المسألة السادسة من باب الجنائز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.